بس وكل بيع مبرور. طيب ما المراد بعمل الرجل بيده زيادة؟ والصيد ونحو ذلك هذا أكثر أطيب الكسب لأن ما في شبهة إطلاق. طيب كل بيع مبرور يا خالد ما المراد به؟ طيب ما جمع كم وصفا؟ الصدق والبيان وموافقة الشرع. طيب هل يدخل في ذلك الإجارة ونحوها يا عبد الرحمن؟ إيه؟ إيه نعم. الإجارة لأنها من البيع، إذ أنها بيع بيع المنافع فتدخل في الحديث. طيب قرأنا أول حديث جابر، ها؟ متى قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الخمر والميتة إلى آخره؟ نعم عام فتح مكة. أي سنة؟ ها؟ في السنة الثامنة من الهجرة أو قبل؟ تأكد. في أي شهر؟ في أي شهر؟ في مكة هذا المكان، في شوال. نعم في رمضان، فتح مكة في رمضان. ها؟ اي نعم، لكن الناس على فتح مكة في رمضان. طيب اما حديث جابر ما نعلم هذا لو في رمضان او في شوال ما ندري. طيب يقول ان الله حرم بيع الخمر والميتة الى اخره. ما هو الخمر خالد؟ الخمر كله كل مسكر. المسكر هو ما سطر العقل على وجه الفرح والطرد لا وجه الغيبوبة والخمر. طيب إذن الخمر كل مسكر، والمسكر كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرد لا على وجه الإغماء أو نحو. طيب هل يدخل فيه البنج حجاج؟ ليش؟ لأنه لا على وجه اللذة والطرد. أي نعم، لكنه يغطي العقل. ولهذا يعني النفوس قد تدعو للخمر لكن ما تدعو الى تناول البنج الا للحاجة، فالإنسان يفرق بين هذا وهذا. طيب الميتة قولها لي، ما المراد بالميتة؟ الميتة ما مات بزكاة شرعية. ايش ما مات بغير زكاة شرعية؟ نعم ما ذكي زكاة غير شرعية، هذا واحد. أو لا يشمل ثلاثة أنواع، ما لا تبيح زكاة شرعية، ما لا تبيح زكاة كالحمار حتما فيه، أو ما مات بغير زكاة، ما ذكي زكاة شرعية غير زكاة شرعية. يعني نقول ما مات بغير زكاة شرعية كذا فيشمل ما لا تحله الزكاة مثل. طيب وما مات حتف أنفه كالشاة تموت مثلا. والثالث ما ذكي مهم، ما ذكي لأنك إذا قلت ما مات غير زكاة شرعية جاءت ثلاثة أقسام، ما ذكي زكاة غير شرعية. طيب مثل نعم أحسن، إن لعدم أهلية المذكي كان يذكيه من لا يصلي مثلا، أي نعم، أو لخلل في شرط الزكاة. ما يقول شيخ إذا كانت شرعية لكن خلل في نفس المذكي؟ لا ما تكون شرعية إذا كان في خلل نفس المذكي ما تكون شرعية. طيب الخنزير حيوان معروف له خصائص، خصائص منها سفيان انه يقتل

ثم قام يصلي بلا وضوء، وهو يعتقد أنه لا يجب الوضوء من لحم الإبل، هل أنكر عليه؟ لا، ما أنكر عليه. والصلاة بغير وضوء أعظم من شرب الدخان، أليس كذلك؟ أعظم بكثير. حتى أن أبا حنيفة رحمه الله في مذهبه أن من صلى محدثا فهو كافر، لأنه مستهزئ بآيات الله. ومع ذلك إذا كان هو يرى أنه لا ينقض الوضوء ما أنكر عليه. وأثر عمر هذا رضي الله عنه هو الأصل في هذا، قال ولوهم بيعها وخذوا أثمانها. طيب، نعم، إذا كان أعتقد هو يقول حلال كل شيء، نعم كل شيء يعتقد الإنسان أنه حلال وأنا أرى أنه حرام ماذا أنكر عليه إلا شيئا يخالف النص بحيث لا يسوغ له أن يجتهد. والله مصر عني ما يسوغ أن يجتهد. كيف يا شيخ المقصود يعني؟ ها؟ كيف المقصود؟ أنا الآن أقول كل شيء فيه خلاف، ترى أنت أنه حرام والثاني يرى أنه حرام، لا تنكر عليه ولا يحق لك أن تنكر عليه، لأنه يعتقد أنه حلال إلا شيئا يخالف النص بحيث لا يسوغ له الاجتهاد فيه، فهذا لا شك أنه يجب عليك أن تنكر، يجب عليك أن تنكر، تقول تعالى مالك قصد مالك حق تعارض النص. نعم، قلت لكم ضربت مثلا توافقون عليه ولا في إشكال عندكم، أكلت لحما أنا ورجل من الشافعية، مذهب مذهب الشافعي مثلا لا يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، وأكلنا اللحم ثم قمنا نصلي، أنا توضأ لأني أرى وجوب الوضوء من لحم الإبل وهو لم يتوضا، هل اقول له اتق الله يا اخي هذا حرام عليك وانكر عليه؟ بس ما رايكم في من يصلي بغير وضوء، هل ينكر عليه ولا ما ينكر؟ ينكر عليه. لماذا لا انكر على هذا؟ لانه يعتقد انه على وضوء وانه ليس حراما عليه ان يصلي الان. نفس الاشياء الاخرى، الشيء الذي فيه الخلاف وليس فيه نص يمنع الإنسان من الاجتهاد فيما يذهب إليه ما لا أنكر عليه، لأنه وش يقول أنت تعتقد أنه ما في السؤال حتى نكمل البحث، لأن يقوله أنت تعتقد أنه حرام وأنا ما أعتقد أنه حرام، فقولك ليس حجة علي وقولي ليس حجة عليك، إذا أنا ربما أقول إذا أنكرت علي أنه حرام وقلت لازم تكون حرام أقول أيضا أنا أنكر عليك، أقول ليش تحرمني؟ والأصل حل، ليش تحرموا؟ ليش تمنع عباد الله مما خلق الله؟ فمشكل هذه. إنما نحن الآن هنا في السعودية ما فيه أحد من علمائنا فيما أعلم يقول إن الدخان حرام. نعم يا أستغفر الله، يقول إن الدخان حلال. وعلى هذا فلو جاء عامي يقول أنا بقلد ناس من آخرين في غير المملكة يقولون حلال، ما نطيعه، لأن العامي ليس أهلا للاجتهاد. لكن لو يجي واحد طالب علم من بلاد أخرى يقول أنا ما تبين للتحريم ورأيناه يشرب، ما ممكن عليه، لأن ما عندنا نص يقول إن الدخان حرام، عندنا دخول التحريم في عمومات. والرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن أكل البصل قال الصحابة قاموا يقولون إنها حرمت، فقال إنه ليس في تحريم ما أحل الله. عمر رضي الله عنه لما قالوا إنهم يأخذون من أهل الذمة الخراج أو الجزية، يأخذون خمرا ويبيعونه ويفقدون ثمن طيبة المال، نهاهم قال ولوهم بيعها وخذوا أثمانها. بيع الخمر بالنسبة للمسلمين بالنسبة للذميين حلال، خليهم يبيعون الخمر لأن ما تقولون حلها، وخذوا أثمانها منها. مع أني الآن أعلم أن هذا الرجل باع الخمر وأخذت الثمن ثمن الخمر وجعلت في بيت المال،

كما تقولون بجواز بيع الثوب المتنجس. فمن هذا ولا فيه قولان؟ ها، اذا قال قائل اذا قلت بانه يطهر بالدم ويباح بيعه بعد الدم والانتفاع به، فقول بجواز بيعه قبل الدبغ أيضا، قياسا على الثوب المتنجس، فإن الثوب المتنجس إذا بيع يجوز بيعه ولا لا؟ لأنه يمكن أن يطهر، يمكن أن يطهر وانتفع به. فاجعلوا جلد الميت قبل الدبغ كالثوب المتنجس، كالثوب المتنجس، وقولوا يجوز بيعه